بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاتمة حول العمرة المفردة، نعم، وتسمى أيضا المبتولة كما ورد في روايات الكافي. قال: تجب العمرة، أي العمرة المفردة، نعم، على المستطيع إليها سبيلا، ناظر إلى الآية الكريمة: من استطاع إليه سبيلا. تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا، طبعا ثابت بالكتاب والسنة، روايات معتبرة. تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا، طبعا هذا الوجوب كوجوب الحج فوري عند حصول الاستطاعة الشرعية، من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. تجب العمرة المفردة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج كالعقل والبلوغ والحرية، وإن استطاع إليها خاصة، يعني هذه الواو وصلية، حتى وإن استطاع إلى العمرة المفردة خاصة، يعني دون حصول الاستطاعة للحج الذي هو حج الإفراد أو حج القران، كما سيتضح المطلب تفصيلا أثناء الشرح. ولماذا قيدنا العمرة بالمفردة؟ لما سينبه عليه الشهيد الثاني رحمه الله في آخر جملة من هذا الباب، حيث سيقول: وهذا البحث كله في المفردة. هذا البحث خاتمة كله في العمرة المفردة، لا في عمرة التمتع، وإن كان يتعرض أيضا في الأثناء إلى بعض المسائل والفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة. فلذلك قال: تجب العمرة المفردة على المستطيع إليها سبيلا، هذا كتابا وسنة للروايات المعتبرة، بشروط الحج، وإن استطاع إلى العمرة المفردة خاصة، يعني وإن لم تحصل لديه استطاع لحج الإفراد أو حج القران، وهذا هو حكم المكي دون الآفاقي. والمراد من المكي هنا هو من هو؟ المكي هنا اصطلاحا هو من يكون منزله بالنسبة إلى المسجد الحرام أقل من 48 ميلا أو 16 فرسخ، اللي هي تقريبا ما بين 88 كيلو متر إلى 92 على اختلاف الفقهاء. يعني لا يشترط أن يكون ساكن في بطن مكة، حتى لو كان على الأطراف يمكن يصل إلى جدة، يعني بعض نقاط جدة، باعتبار المسافة، باعتبار المسافة المقررة شرعا، حتى لو كان خارج نواحي مكة، لأنه الحرم المكي تقريبا 22 كيلو، وإن كان مو موزع بنفس النسبة تساوي، لأن أدنى الحل مثلا بالنسبة إلى مسجد التنعيم ما بين 6 إلى 7 كيلو. فالمراد هنا وجوب العمرة المفردة على المكي الذي أشارت الآية الكريمة: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذاك وظيفته تمتع، ويسمى الآفاقي، النائي عن مكة، الذي يبعد عن مكة أو المسجد الحرام، يبعد عن المسجد الحرام 48 ميلا أو 16 فرسخ، اللي هي تقريبا ما بين 88 كيلومتر، أظن هذا رأي السيد الخوي، وجماعة يقولوا 92، بعضهم 90 كيلو في تقريب هذه المسافة. فلذلك قال تجب العمرة المفردة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج، وإن استطاع إلى العمرة المفردة خاصة، يعني خاصة يعني دون حصول استطاعة إلى حج إفراد وقران، لأن هذه وظيفة المكي أول مرة أن يحج حج إفراد أو حج قران. صحيح. وأما حج التمتع فهو وظيفة من كان نائيا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى فما استيسر من الحج إلى أن قال ذلك، يعني هذه وظيفة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فلا تجب العمرة المفردة، هذه النقطة المهمة، فلا تجب العمرة المفردة على الآفاقي حتى وإن حصلت لديه استطاعة شرعية، وإنما تجب العمرة المفردة على المكي بالاصطلاح. نعم. الذي هو في ضمن هذه المسافة 48 ميلا أو 16 فرسخ. لذلك قال، لاحظوا الاستثناء، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، يعني للحج ولعمرة التمتع. ليش قال للارتباط؟ هذا خطأ، لارتباط كل منهما بالآخر، هذا خطأ مطبعي لام واحدة تعليل. فيشترط في حج التمتع أو في عمرة التمتع حصول الاستطاعة. نعم. بالنسبة لأعمال الحج، لأنهما بمثابة عمل واحد. أما العمرة المفردة فإني قد ذكرت في بداية البحث تسمى العمرة شنو؟ مبتولة، يعني لا ربط لها لحالها، ما لها ربط بحج الإفراد أو حج القران. وهذا العنوان موجود في المجلد الرابع، الفروع من الكافي للكليني رحمه الله، المجلد الرابع، لاحظوا العنوان، الصفحة إذا حبيت تسجل 534. قال باب العمرة المبتولة، شايفين العنوان الكافي للكليني، من الكافي أنقل، باب العمرة المبتولة، أيضا باب العمرة المبتولة في أشهر الحج. فعنوان بهذا العنوان المبتولة في الهامش مكتوب المقطوعة، والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة، العمرة المفردة، عمرة مبتولة. طبعا في الرواية هنا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج، ثم يرجع إلى أهله. مثل كوادر، إنسان حج حج التمتع مثلا، بعدين راح كادر أو بدا له، لا حتى في أشهر الحج، وإن كانت مستحبة استحبابا مؤكدا العمرة المفردة في شهر رجب، وأفضل العمرة عمرة رجب، يليها في الفضل وتأكد الاستحباب شهر رمضان، شهر رمضان خاصة في صبيحة اليوم 23 كما ورد في الروايات. زين. لذا قال وإلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها، يعني وجوب عمرة التمتع، الاستطاعة، تكتب الشرعية، من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله، وأيضا الرجوع إلى كفاية، الذي هو رأي أكثر العلماء والمراجع المعاصرين، وإن كان هذا خلاف ما جاء في شرح اللمعة، تذكروا شرط الرجوع إلى كفاية، لم يشترط الشهيدان الرجوع إلى كفاية، ولكن رأي المراجع اليوم أيضا يشترطون الرجوع إلى الكفاية أو كفاية حسب الاصطلاح. إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة الشرعية. لماذا قيدنا الاستطاعة الشرعية؟ يعني هذا في مقابل الاستطاعة العقلية، مو أن يحج ولو متسكعا، لا، وإنما له زاد، له راحلة، مش يحج متسكع، هذه استطاعة عقلية، يعني يقدر يوصل مكة كيف ما كان ولو متسكعا. هل هذه لا الاستطاعة مشروع هي شرط الوجوب؟ لا. الآية قالت من استطاع إليه سبيلا في عدة روايات فيها المعتبر والصحيح، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه، استطاع البدنية، مخلى سربه، استطاع السربية يعني الطريق مفتوح وآمن، له زاد وراحلة. مهمة هذه، له زاد وراحلة، لأن في بعض الحالات قد يجب عليه إعادة الحج ولو متسكعا. نعم صحيح. لاستقرار الحج في ذمته في بعض الموارد. فالمراد من الاستطاعة، بحث مهم، بحث جيد وقيمهم حتى على المنبر وفي مناسبات وموسم الحج. المراد من الاستطاعة في الآية عند أكثر الفقهاء والمشهور هو الاستطاعة الشرعية. ولماذا قيدنا بالشرعية؟ لإخراج الاستطاعة العقلية. عقلية يعني يقدر يوصل كيف ما كان ولا متسكع. نعم. هذا لو حج متسكعا لا يجزئه عن حجة الإسلام، لابد أن تكون الاستطاعة شرعية، والمراد من الشرعية الزاد والراحلة. فلا يحج متسكعا. ثم قال وتجب أيضا بأسبابه، أسباب الحج الموجبة له، لو اتفقت لها، يعني لو حصلت ولو صدفة أو لا، قال ولو لو اتفقت لها كالنذر وشبهه، العهد واليمين والاستيجار والإفساد. مر علينا أيضا هذا البحث، نظير هذا البحث، أن حجة الإسلام الواجبة مرة واحدة في العمر المسمات بحجة الإسلام، نعم، هذه تجب مرة واحدة في العمر. صحيح. أكو شيء نسميه حج الأسباب. صحيح. بنذرين، بعهدين، بيمين، يسموه حج نيابة العوام، يعني حج استيجاري بفلوس، رايح نيابة يعني رايح حج استيجاري، هذا واجب. صحيح. وبسبب الإفساد أحيانا فيجب عليه مثلا حج من قابل. أما حجة الإسلام فإنما تجب على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر. ثم قال وتزيد عنه عن الحج بفوات الحج بعد الإحرام، يعني لو فاته الموقفان بعرفة ومزدلفة انقلب حجه، تبدل إلى عمرة مفردة. بسبب شنو؟ لاحظوا الباء سببية، بفوات الحج بعد الإحرام. متى يفوته الحج؟ إذا فاته الموقفان، لأن من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج. فإذا أحرم وفاته الموقفان بعرفة ومزدلفة مثلا أو حتى المشعر خاصة، فحينئذ يتبدل حجه، يجب عليه أن يقلب حجه إلى عمرة مفردة. طبعا هذا بالنية، ينوي العدول، وأيضا بالعمل، يعني المناسك، مناسك العمرة المفردة، الإحرام، الطواف، صلاة ركعتي الطواف، السعي بين الصفا والمروة، تقصير طواف النساء وركعتي. أحسنتم. طبعا يجوز الحلق في العمرة المفردة. يجب. نعم، في عمرة التمتع يتعين، لاحظ كلمة يتعين، يتعين التقصير، ولا يجوز له الحلق. فلو فعل ذلك عالم عامدة وجبت عليه شاة، يكفر بدم في عمرة التمتع. ثم قال ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، يعني بطبيعة عمله يتكرر دخوله وخروجه إلى مكة، ولغير الداخل لقتال، قتال مشروع جهاد كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة المكرمة، والداخل عقيبة إحلال من إحرام، ولما يمضي مثل لما يقضي ما أمره، ولما يمضي شهر منذ الإحلال، منذ أن أحل بالحاء من إحرامه، منذ الإحلال للإهلال، وهذه صعبة على الإيرانيين، إحلال وإهلال يعني يقلب الحاء هاء، يحصل اشتباه. نعم. فقال ولما يمضي شهر منذ الإحلال للإهلال. زين، هذه العبارة لدخول مكة يشتركان أيضا يعني الحج والعمرة في وجوب أحدهما تخييرا، وجوب التخيير مقابل وجوب التعيين لدخول مكة، يعني إنسان، هذا إشارة إلى هذه المسألة، لا يجوز الدخول إلى مكة إلا بإحرام. هذا الإحرام إما أن يكون لحج أو حتى يكفي أن يكون لعمرة مفردة، كما يصنع الكوادر مثلا مع الحجيج، أنه يروح فقط يأتي بعمرة مفردة. فلا يجوز الدخول إلى مكة من دون إحرام. وهذا نظير باب يعني التنظير، ماكو أشباه نظائر، هذه أشار إليها السيد اليزدي في مسألة 17 في العرف العالمية، يعني يكون عارف بأشباه المسائل ونظائرها. ما عندنا قياس فقهي كما هو قياس أبي حنيفة، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقال، لكن أكو مسائل سموها أشباه والنظائر في مختلف أبواب الفقه. نظير لا يشترط، شنو لا يجوز الدخول إلى مكة إلا بإحرام سواء كان لحج أو لعمرة مفردة، أقول هذا نظير أشباه نظائر. نظير مثلا اشتراط مس آيات القرآن بالوضوء بالنسبة مثلا للمحدث، نعم صحيح، أو غسل الجنابة إذا كان حدث أكبر، ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، يعني بطبيعة عمله صار هذا طبيعة عمله، زي الآن يقول لك كثير السفر بعض الفقهاء، بعض الأعلام يقول يعني مقتضى طبيعة عمله أنه صار خلاص كثير السفر، إيه؟ مو أنه اتفاقا، لا، طبيعة العمل هالشكل أنه يتكرر دخوله خروجه. أيضا أكو مسألة يشار إليها في المناسك، أيضا المريض الذي يشق عليه، لو حبيت تسجلها الفائدة، والمريض الذي يشق عليه الإحرام قد يجوز دخوله إلى مكة من دون إحرام، هذه ما أشار إليها ظاهرا. والداخل لقتال يعني قتال مشروع، مش أي واحد باسم الجهاد وباسم شنو هالإرهابيين وهالتكفيريين، لا، الجهاد المشروع الذي هو بإذن النبي أو الإمام العادل الإمام المعصوم أو حتى نائب الإمام، وإن كانت دي خلافية المسألة الأخيرة بالنسبة إلى غير المعصوم. والداخل لقتال، والداخل عقيبة إحلال من إحرام، هذه هم قد تنفع مسألة أنه اللي ما عنده تصريح للحج حجاج الداخل يخش بعمرة مفردة مثلا ويبقى، إذا بقي في مكة على بعض الآراء الفقهية للأعلام ينقلب، تنقلب عمرته المفردة لشنه عمرة التمتع، ثم يحرم شنه الحج، أي الحج التمتع، لأنه إذا أحرم من الميقات وتفتيش فما ما يقدر يخش إلا أن يضطر إلى لبسه المخير. على كل حال قال ويؤخرها القارن والمفرد عليه السلام، ويؤخرها القارن والمفرد، أي يؤخر العمرة المفردة، ويؤخرها القارن والمفرد عن الحج اللي هو حج القران أو حج الإفراد، مبادرا بها على الفور، يعني وجوبها فوري كوجوب الحج، مبادرا بالعمرة المفردة على الفور وجوبا كالحج طبعا الوجوب الفوري هنا محمول على شنو؟ على المعنى العرفي. الفورية العرفية تكتب مش بالدقة العقلية الرياضية، لا، كما سيأتي توضيحه. قال: وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم. يعني لاحظوا من شوي قال ومبادرا بها على الفور، الآن في الدروس جوز الشهيد الأول تأخير العمرة المفردة بعد الإتيان بأعمال حج الإفراد والقران. نعم، يجوز له أن يؤخر العمرة المفردة إلى محرم، إلى استقبال شهر محرم، مع أن محرم ليس من أشهر الحج. نعم، خلاص. الحج أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. نعم، فقط ثلاثة. وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم، وليس منافيا هذا التأخير للفور اللي قلنا مشوي فورية العرفية. طبعا هذه وظيفة المكي أن يحج حج إفراد أو قران أول مرة، أول مرة للنائي الذي يبعد المسافة الشرعية المقررة 16 فرسخ أو 48 ميل، ذلك يعني حج التمتع لمن لم يكن أهله حاضري مسجد الحرام. بعبارة ثانية أوضح: أول مرة يحج فيها المكلف المستطيع، أول حجة، إن كان نائيا آفاقيا فوظيفته التمتع، ولا تجب عليه العمرة المفردة ولو استطاع إليها سواء في أشهر الحج أو غير أشهر الحج، وإنما العمرة المفردة وظيفة المكي. والمراد من المكي هنا يا سيد مش اللي عايش بجوار المسجد الحرام، المكي اصطلاح مقابل الآفاقي، يعني داير مداير المسجد الحرام لو رسمت دائرة يكون على مسافة أقل من 16 فرسخ حتى لو وصلت إلى 88 كيلومتر أو 90 كيلومتر أو 92 على الاختلاف، واضح؟ فلذا أول مرة يحج فيها المكي وظيفته إما الإفراد أو القران للتمتع. أما أنا وأنت النائي عن مكة اللي يسمونه الآفاقي الفقهاء، فأول مرة نحج فيها يجب علينا حج التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم نعم. المرة الثانية أنا وأنت النائي والآفاقي لو أحببنا أن نحج حج إفراد قران لا إشكال، لا بأس، وإن كان الأفضل الحج التمتع كما صرحت الروايات أنه أفضل ولا نأمر إلا به في روايات معتبرة مرت علينا. ثم قال: ولا تتعين العمرة أي العمرة المفردة بالأصالة بزمان مخصوص واجبة ومندوبة، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه. ما هي العمرة المفردة الواجبة اللي بينا في بداية البحث؟ خاتمة تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج، قلنا هذا فرض المكي وظيفة المكي للآفاقي. أهالي مكة ودائر مدائر مكة اللي ضمن المسافة الشرعية المقررة، هؤلاء بمجرد الاستطاعة للعمرة، أنا قلت حتى لو كان يسكن في جدة، لأن جدة تقريبا على أطرافها يمكن أقل من 90 كيلومتر، صحيح؟ أو خارج مكة المكرمة بهذه المسافة، ساكن خارج يعني شو يسموه هذه نواحي مكة، فهذا الإنسان إذا حصلت لديه استطاعة، هذا المكي بالاصطلاح مقابل الآفاقي، بمجرد حصول استطاعة شرعية للعمرة المفردة يجب عليه أن يبادر إليها، وإن لم تحصل لديه استطاعة لحج الإفراد أو حج القران. هذا هو لب البحث والعنوان. قال: ولا تتعين العمرة بالأصالة بزمان مخصوص، واجبة كانت أو مندوبة، وإن وجب الفور بالعمرة الواجبة على بعض الوجوه ك كيف على بعض الوجوه؟ كما لو كان مستطيعا لحج الإفراد هذا المكي فأتى بحج الإفراد أو القران، بعد ذلك لابد أن يأتي شنه بعمرة مفردة، بعمرة مبتولة مقطوعة عن حج الإفراد، إلا أن ذلك الوجوب الفوري للعمرة المفردة ليس تعيينا للزمان وللوقت، وقد يتعين زمانها المفردة بنذر، نذر على نفسه بالنذر وشبهه العهد واليمين، وشبه النذر بالله العهد واليمين. ثم قال وهي أي العمرة المفردة مستحبة مع قضاء الفريضة، مستحبة العمرة المفردة في كل شهر على أصح الروايات، لأن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء قديما وحديثا لاختلاف الروايات، يعني خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. الآن بين الأعلام المعاصرين يقولون العمرة المفردة مستحبة في كل شهر للآفاقي مثلي ومثلك النائي عن مكة، زين، لكن أكو خلاف بين المعاصرين أنها مستحبة في كل شهر، هل الشهر هو الهلالي أم العددي؟ خلاف بين الفقهاء المعاصرين والمراجع، فبعضهم يقول المراد من الشهر هو الشهر القمري الهلالي، وهذا رأي أمثال السيد الخوئي السيد الإمام أنه يرون الشهر شهرا شنه هلاليا. بعضهم لا، يقول المراد من الشهر هو الشهر العددي 30 يوم، فيترتب عليه أنه هل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية لو أراد، على الخلاف اللي أشرنا إليه تظهر الثمرة، أشرت إليه إشارة ولعلنا أن نوفق لبيان هذه الثمرة الفقهية. قال وهي يعني العمرة المفردة مستحبة مع قضاء الفريضة، المراد من القضاء هنا يعني امتثال المأمور به، الإتيان بالمأمور به، وهذا اصطلاح القضاء موجود في الآيات وفي الروايات. في الآيات مثلا القضاء هنا في خصوص هذا المورد ليس مقابل الأداء، صلاة أدائية صلاة قضائية، وإنما المراد يعني إتيان المأمور به، إتيان بالعمل، امتثال، كقوله تعالى فإذا شنه قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، سورة الجمعة ظاهرا، صحيح؟ صحيح. فإذا قضيت الصلاة يعني مو صليت قضاء مقابل أداء، وإنما إذا صليت فإذا قضيتم مناسككم. نعم. فالمراد أنه الإنسان إذا أتى بالعمرة المفردة على سبيل الوجوب، وهي وظيفة من؟ وظيفة المكي. نعم. أنه يجب عليه إذا حصل استطاعة، بعد ذلك تجب هذه العمرة المفردة شنو؟ عفوا، بعد ذلك تكون مستحبة، تستحب في كل شهر مرة. بينا أيضا مع قضاء الفريضة أنه في بعض الحالات إذا انقلب حج التمتع إلى عمرة مفردة، متى ينقلب؟ أنا إنسان آفاقي، ولكن فاتني الموقفان بعرفة بمزدلفة، وأنا محرم الآن، كيف أتحلل؟ ينقلب حجي إلى عمرة مفردة، فإذا أتيت بأعمال ومناسك العمرة المفردة أحللت من الإحرام. لكن هذا التفت، لا يسقط عني وجوب الحج مرة ثانية، حج تمتع، لأن صارت وظيفتي عمرة مفردة. أو المرأة عفوا شيخنا إذا طرقها الحيض في العمرة التمتع وضاق الوقت عن أداء دي ديك مسألة ثانية، أنه إذا انقلب حج التمتع إلى حج الإفراد قد يكون مجزيا. نعم مجزيا. إيه. إنما الكلام هنا أنه إنسان لو فاته الموقفان فانقلبت وظيفته من التمتع إلى العمرة المفردة فلا يجزي. يجب عليه. ولذلك قال وهي أي العمرة المفردة وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر. نعم. على أصح الروايات، مثلا ورد في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة، روايات في الوسائل في الكافي في الكتب الأربعة. طبعا لم يشر هنا إلى الاستحباب المؤكد أو أنه في شهر رجب أفضل العمرة عمرة رجب كما صرحت الروايات. يليها في الفضل الاعتمار في شهر رمضان المبارك، خصوصا في صبيحة يوم 23، يعني تدرك ليلة القدر ليلة 23، وبعد ذلك لو بدا لك السفر الى مكة المكرمة لاتيان العمرة المفردة استحباب مؤكد. في بقية اشهر السنة يعني مثلا شعبان او ربيع او جمادة مستحب العمرة المفردة، لكن استحبابها المؤكد هذا من خارج طبعا الكتاب، اي من فتاوى الاعلام، مستحب استحباب شنو مؤكد في شهر رجب، وافضل العمرة عمرة رجب نص الرواية. ثم قال وقيل لا حد للمدة بين العمرتين. يقول الشهيد الأول وهو حسن، أكو خلاف الفاصل الزمني بين عمرة إلى عمرة، هذا الفاصل الزمني شقد خلاف أقوال. فقيل سنة، يعني عمرة مفردة في السنة مرة، هذا ابن أبي عقيل أو عقيل العماني من القدماء. وقيل شنو شهر، وهذا هو المشهور الآن بين محققي الفقهاء المعاصرين أنه شهر، نعم رأي الأكثر. وبعض الأعلام قال لا 10 أيام، السيد محمد السعيد الحكيم أنه حتى 10 أيام فاصل لا إشكال. وبعض الأعلام يقول لا، أظن هذا منهم السيد خامنئي أنه عادي حتى لو يسوي عمرتين في يوم واحد ما بإشكال، ولكن الأحوط استحبابا 10 أيام فاصل، وأحوط منه وأفضل إلى شهرين. وهذا رأي الشهيد الأول هنا في متن اللمعة. قال لاحظ، قال وقيل، إشارة إلى الفاصل الزماني بين عمرتين مفردتين، وهذه مسألة ابتلائية للكوادر وبعض الحجيج. وقيل لا حد للمدة بين العمرتين. زين هذا القيل يا سيد التفتوا، هل هذا القيل ضعيف؟ قال لا، هذا القيل وهو حسن، لأن كلمة قيل هذه بعد عبارات الفقهاء، كلمة قيل مش دالة على التضعيف، يعني مو دائما مشعر بالتضعيف. لا التفتوا، كلمة قيل ليست دالة على التضعيف، ليست ظاهرة، وإنما مشعرة، فيها نوع تلميح إشعار. نحن قلنا مرارا الإشعار أقل درجة من الظهور والدلالة، الحجة هو الظهور، أما الإشعار فليس بحجة. هذه مسألة قد تخفى على البعض في علم الأصول، لهذا عبارة العلماء والأصوليين أن الإشعار شنو هو؟ كلمة قيل قيل يعني مشعر بالتضعيف، مش أنه دال وظاهر. فالحجة هو الظهور، حجة الظهور، أنه في إشعار. يعني غالبا عادة إذا عبر الفقيه في كتاب فقهي وقيل مشعر بالتضعيف، لكن ليس دائما أنه دال عليه، بل قد يختار هو هذا القيل بدليل الآن هذه العبارة للشهد الأول. لاحظوا قال وقيل لا حد، يعني فاصل زماني، للمدة بين العمرتين أي المفردتين، وهذا القيل يقول وهو حسن. ليش حسن؟ لضيق الوقت، ليش حسن؟ قال لأن فيه هذا القيل أنه لا يشترط فاصل زماني بين عمرتين، لا يشترط شهر، لأن فيه جمعا يعني عرفيا بين الروايات والأخبار، الدال بعضها على الشهر. سبب الخلاف الفقهي اختلاف الروايات، بعض الروايات تقول سنة بعض الروايات تقول شهر، بعضها تقول 10 أيام رواية علي بن أبي حمزة. فهنا الجمع العرفي، توفيق العرفي مولانا، شلون حمل على مراتب الاستحباب. أجيب لك الآن من شوية قلنا أشباه والنظائر، هنا أيضا الأشباه والنظائر، مسألة الأشباه والنظائر. العلماء أو الفقهاء المتأخرين في مسألة وجوب النزح من البئر حملوا وجوب النزح على شنو؟ على الاستحباب، غير المتقدمين اللي كانوا يقولوا بالنجاسة. سبب هذا الحمل على الاستحباب مولانا هو اختلاف الروايات. بسبب اختلاف الروايات الفقهاء فهموا شنو؟ فهموا الاستحباب، قرينة على الاستحباب نفس هذا الاختلاف الموجود في الروايات. هنا كذلك رواية قالت 10 سنة، رواية قالت شهر، رواية قالت 10 أيام. هذا الاختلاف استنبط منه الفقهاء واستفادوا من شنو؟ أنه محمول على الاستحباب. هذا الاختلاف في الروايات قرينة على مراتب الاستحباب. لذلك قال الشيء الثاني، لأن ليش حسن ماكو لا يشترط فاصل زماني حتى لو في يوم واحد تأتي بعمرتين؟ قال لأن فيه هذا القول بعدم اشتراط الفاصل الزماني بين العمرتين، لأن فيه جمعا يعني عرفيا، ماكو الجمع مهما أمكن أو لا نطق، جمع عرفي عام وخاص اختلاف. كما أنه بالنسبة إلى أذكار الركوع والسجود مستحب 3 وأفضل منه 5 وأفضل منه 7 إلى آخره، لأن فيه جمعا يعني الجمع العرفي. نعم إذا صار التعارض مستقر حينئذ تصل النوبة إلى أعمال المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر إلى آخره. أما هنا إذا أمكن الجمع العرفي بين الروايات فالجمع مهما أمكن أولى من طرح هذه الرواية والعمل فقط بتلك، وإنما نحاول أن نجمع وأن نوفق بين الروايات ونطلع منها نتيجة. قال لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر وبعضها على السنة، هذا اختيار ابن أبي عقيل، يعني هو يشترط وجوبا هذا الشيء، وبعضها على 10 أيام، هذا رأي السيد محمد السعيد الحكيم تقريبا في مناسك الحج، بتنزيل ذلك يعني هذه الحدود الفواصل الزمنية سنة وشهر وعشرة أيام. اللي يقول 10 أيام يقول بعد إذا أقل من 10 أيام ما يصير تأتي بعمرة ثانية، نعم، إلا ممكن من باب رجاء المطلوبية وكذا. اللي يقول شهر كالسيد الخوي يقول نعم تستطيع الإتيان بعمرة مفردة ثانية، لكن مش بقصد الورود والاستحباب، وإنما رجاء برجاء المطلوبية بقصد الثواب، ما في إشكال. لاحظتوا بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب. وليش على مراتب الاستحباب؟ لأن هي هذه العمرة مستحبة ويتسامح في بلي في الموارد الاستحبابية، خلنا نقول مش أدلة السنن، قضية أنه جابر ضعف شنو تسامح في أدلة السنن وقاعدة التسامح، لا، من باب أن هذه مو مسألة واجبة وجوب، يعني عمرة مستحبة واختلفت في عمل مستحب ومختلفة فيه الروايات، فيفهم مراتب الفضل مراتب الاستحباب. قال فالأفضل الفصل بينهما 10 أيام وأكمل منه بشهر. الأفضل يعني هي أحوط استحبابا، عندما لكن عندما يقول أنه لا يشترط فاصل زماني كالشهيدين هنا في شرح اللمعة، وأكثر ما ينبغي، نعم بلي، يقول أحوط استحبابا 10 أيام، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة، لأنه السيد فتاوى غالبا موافق للمشهور، نعم. هذا أيضا نعم. ميزة في نعم. فقهه واجتهاده. وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما بين العمرتين السنة. وفي التقييد أيضا هذا طريقة السيد البروجردي المشهور، ورأي يعني طريقة أيضا مشهور الفقهاء عموما، مدرسة السيد بروجردي، بل السيد خوي دقق يعني نظر الدقي الفقهي، كذلك السيد الإمام. والسبب أن رواية 10 أيام ضعفوا سندها، لأن فيها علي بن أبي حمزة ظاهرا البطائني هو مشهور ضعفه تضعيفه، فلهذا يقول كده رواية ضعيفة. الروايات الصحيحة المعتبرة ما هي؟ هي الروايات اللي تقول أنه في كل شهر عمره، روايات صحيحة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرته، فهذه الروايات هي الأصح، فلهذا قال الشيخ الثاني على أصح الروايات. فلكون الرواية رواية العشرة أيام ضعيفة أسقطوها عن الحجية. رواية السنة لابن أبي عقيل العماني لا يكون عمرتان في سنة هي رواية صحيحة عن زرارة عن الباقر عليه السلام، وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام العمرة في كل سنة مرة، لكن الفقهاء هذه الرواية مع صحة سندها تصرفوا في دلالتها، يعني مرة سندا ومرة شنه دلالتان. رواية علي بن أبي حمزة اللي قالت عشرة أيام ناقشوها من جهة شنه مولانا، من جهة السند، ولكل شهر عمرة، فقلت هو هذا علي بن أبي حمزة يكون أقل، قال يكون لكل عشرة أيام عمرة، فدلالتها واضحة على الجواز عشرة أيام، لكن المشكلة أين؟ في السند. فرواية البطائني عفوا رواية البطائني من جهة السند ضعفت فأسقطت عن الحجية عند السيد خوي السند. رواية اللي تقول سنة هي سندا صحيحة، لكن دلالة تصرفوا دلالة قالوا هذه تحمل على شنه؟ على عمرة التمتع، فلهذا قالوا أنه اشترط فاصل زماني شهر. قال فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة، يعني هم هذا أحوط وأحوط وأكثر ما ينبغي أن يكون، لأن ضيق الوقت خلينا شو نتبادل، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما بين العمرتين سنة، يعني حاول أنه كل سنة الواحد يعني أضعف الإيمان يعتمر كل سنة مرة واحدة. وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها العمرة ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا، يقدم الواجب عند التزاحم تقديم الأهم، لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا. ومع ذلك مع أن الاستطاعة للعمرة المندوبة يقتضي الاستطاعة للعمرة الواجبة، يقول هذا غالب، حكم غالبي مش دائمي، لهذا قال ومع ذلك يمكن تخلفه لمتكلف في هذه العمرة حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة، وهي هذه المؤونة مفقودة، أهالي مكة ما عند استطاعة شرعية له زاد راحلة، لكن ما يضر أنه يطلع من بيتهم قريب إلى الحرم فيأتي بعمرة شنه مفردة، حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة. أما أنا أحتاج إلى مؤونة من بأجي من مكان نائي من فج عميق، فيحتاج استطاعة شرعية ولا لا؟ أحتاج. بينما المكي أهالي مكة لا، يقول وهي مفقودة هاي المؤونة بالنسبة لهم. وكذا لو استطاع إليها وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب، سموه في الأصول الواجب المعلق، أنه أنت الآن أقم الصلاة لدلوك الشمس، إحنا الآن صباح ضحى صحيح؟ ساعة مثلا 9 العرب أنت الآن ما يجب عليك صلاة الظهر إذا دخل الوقت، فهذه مسألة في علم الأصول في المباحث العقلية يسموها الواجب المعلق، الواجب المعلق. ولم تدخل أشهر الحج فإنه هذا المستطيع لا يخاطب حينئذ بالواجب، طبعا خلافية هذا الواجب المعلق عند الشيخ الأنصاري والأخوند المحققين، فكيف يمنع من المندوب إذ لا يمكن فعلها واجبا إلا بعد فعل الحج؟ قال الشهيد الثاني تنبيه، وهذا البحث اللي من أول الدرس إلى الآن كله في العمرة المفردة، بقيت فوائد أقول لك سريعا فائدتين، وإلا أنا جبت إياي اليوم كتاب الكافي الشريف أريد أنقل لكم روايات فيها فوائد تربوية روحية أخلاقية، بس نكتفي بهالفائدتين. الأولى يستحب أن يختم القرآن، لأن هذا خلاص ختام كتاب الحج من شرح اللمعة، يستحب أن يختم القرآن مدة إقامته في مكة المكرمة وأقله مرة واحدة، هذا بالنسبة لكم كمرشدين للحجاج، أنه توصل الحجاج يداوموا على تلاوة القرآن في مكة المكرمة خصوصا بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع، بعضهم قد يشعر بشنه فراغ روحي، فعليه بمداومة تلاوة القرآن، يكثر من ختم القرآن. وأضعف الإيمان ختمة واحدة، فقد ورد في الحديث عن زين العابدين عليه السلام، راح أجيكم بمناسبة وفاة الإمام 25، فهذا يقوريز لكم هم جيد كخطبة. تذكر المسألة، ولأن الإمام شلون عبادته وأحواله والقرآن وأمله الفصاف ونقل، هذا خوش قريز لكم مصافا، فعجتكم الآن الحمد لله. ففي الحديث عن زين العابدين عليه السلام، لأنها وفاة الإمام سلام الله عليه ومدفنه في البقيع والمدينة وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يناسب الحديث يعني بعضه مع بعض. لاحظوا رواية عن زين العابدين عليه السلام: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة. لاحظ شو عظمة الرواية، بعد ما تسأل عن سند هذه هني تسامح يجي. أنا هذه روايات فضائل: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة. لأن بعض الناس في الرواية الصحيحة موجودة في التوحيد الصدوق: وأن منكم من لا يراني بعد أن يفارقني هذا، بعد لا يرون النبي خلاص من أهل النار. من هذا بعد إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة، منزلته في الجنة. اقرأ ورقة، ماكو رواية، اقرأ ورقة. الفائدة الثانية مولانا: ينبغي أن يرى أن يزار مولد الرسول صلى الله عليه وآله. بعض الأعلام قال: وهو الآن في مسجد في زقاق يسمى المسجد، المكان الذي ولد فيه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله. مكتبة الآن. أيضا يستحب زيارة قبر خديجة عليه السلام وقبر أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه مؤمن قريش: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وهما في مقبرة الحجون بمكة المكرمة. بلي. وأيضا زيارة الغار الذي بجبل حراء اللي كان النبي يتعبد فيه إلى أن نزل عليه الوحي فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة. وأيضا الغار الذي بجبل ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وآله حين هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وأخيرا هذه الرواية عن زرارة عن الصادق عليه السلام، يقول زرارة: الإمام جعلني الله فداك، إني أسألك في الحج منذ 40 عاما فتفتيني. فقال: يا زرارة، بيت يحج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في 40 عاما؟ هذا تمام الكلام في كتاب الحج من شرح اللمعة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.